السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا، مجالس شهر رمضان، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا فيه وإياكم على تلاوة القرآن، اللهم آمين. ما زلنا أيضا بارك الله فيكم بصدد الآيات المتعلقة بالصيام وتفسيرها، وخاصة تلك الآية التي تخللت آيات الصيام، وهي آية الدعاء. ثم إنه مبارك، قال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فصفات الحسن في هذا الكتاب العزيز مجتمعة، صفات الكمال في هذا الكتاب العزيز مجتمعة، أهله والتالون له هم أهل الله وخاصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهله هم الذين اصطفاهم الله عز وجل. قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالمصطفون هم الذين ورثوا هذا الكتاب العزيز، أهله كذلك أهل هذا القرآن، يقدمون في الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الحديث: أهله يقدمون حتى في الدفن بعد الموت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاثنين وبالثلاثة من قتل أحد أن يوضعوا في قبر واحد، أن يقبروا في قبر واحد، ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا. فأكثرهم قرآنا هو المقدم حتى في القبر. الماهر بهذا القرآن مع السفرة الكرام البررة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة الذين هم سفر بين الله عز وجل وبين رسله. الماهر بالقرآن الحافظ المتقن، الحافظ له عن ظهر قلب، التالي له إن سألت عن شأنه فهو مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة، الذين منهم جبريل عليه الصلاة والسلام. فجبريل كان سفيرا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهذا من بركة هذا الكتاب العزيز. حسن بعض العلماء سند حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسن قد قدمنا فيها مجلسين، فأقول وبالله تعالى التوفيق: هذه تتمات لأبواب الدعاء، فالشهر شهره والوقت وقته، وتعلمون أن شهر رمضان شهر للدعاء كذلك، إذ الصيام عمل صالح والقيام عمل صالح، ومن ثم يصحبان بالدعاء. قال تعالى في شأن أنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع مسارعتنا بالخيرات، مع صيامنا، مع صلاتنا وقيامنا، ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونسأله أن يتقبل منا. فهذه تتمات متعلقة بأبواب الدعاء. فأقول وبارك الله فيكم: ينبغي أن نجتهد في الدعاء. من أراد الاجتهاد في الدعاء فليسأل ربه العون على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنهما: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمريد الاجتهاد في الدعاء عليه أن يسأل ربه التوفيق لذلك، فدائما التوفيق بالله ومن الله. قال نبي الله شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. قد قال تعالى في شأن أقوام: وهدوا إلى الطيب من القول. فمن الذي هداهم؟ إن الذي هداهم هو الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا في هذه الأيام بارك الله فيكم وتلك الليالي أن نسأل ربنا سبحانه أن يعيننا وإياكم على دعائه، على ذكره، على شكره، على حسن عبادته. نسأل الله ذلك ونجتهد في ذلك. ولقد قال سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال العبد الصالح المذكور أمره في سورة الأحقاف: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فجدير بنا أن نكثر من دعاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن نسأل ربنا سبحانه وتعالى العون على ذلك. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا، ولا ينبغي أن يتعاظم شيء أمامنا على الله سبحانه وتعالى. فنسأل ربنا سبحانه الكبير والصغير والجليل والحقير، فإن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر كله، ويجيب أمر المضطرين، ويجيب دعاء المضطرين. فكما نسأل ربنا عظائم الأمور، نسأله الأمور التي دون ذلك أيضا. فنحن نسأل ربنا الفردوس كما نسأله لقمة طيبة تسد جوعتنا، وشربة هنية نشربها تروي ظمأنا. فنسأل ربنا دائما الصغير ونسأله الكبير، ولا يتعاظم شيء على ربنا سبحانه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. أيضا أن نسأل ربنا معالي النعيم ومعالي الأمور، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يسأل يقول: أسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة له وهي أم حبيبة رضي الله عنها لما دخل عليها فوجدها تدعو الله عز وجل قائلة: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها عليه صلوات الله وسلامه: لقد سألت الله آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة، لن يقدم شيء منها عن حله ولن يؤخر كذلك، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا لك. فينبغي أن نحرص على مكارم الأمور ومعالي الأمور، ونسأل ربنا الأمور الجليلة كما نسأله ما دون ذلك أيضا، نسأله خير الدنيا والآخرة. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فهذا صنف من الناس تركيزه في دعواته كلها على أمور الدنيا وليس للآخرة نصيب من دعائه. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي وما له في الآخرة من نصيب. ولكنه سبحانه أثنى على قوم آخرين بقوله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ولذا فهذه الدعوة كانت من أكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعو بها، كان يكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحيانا يقول ربنا وأحيانا يقول اللهم، أي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نسأل ربنا ذلك هذا، وينبغي أن نتحرى أوقات الإجابة ونكثر من الدعاء والسؤال فيها. فمن هذه الأوقات كما لا يخفى عليكم الثلث الأخير من الليل، ففيه يتنزل ربنا أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. ولذا روي أن لقمان قال لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيش منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم، ينادي بالأسحار وأنت نائم، فإياكم والغفلة، وربكم يناديكم: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له. فجدير بنا أن نغنم هذا الوقت وقت السحر، إذ الله قال: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. كذلك لا نغفل الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين النداء والإقامة. فعلينا أن نغنم هذا الوقت أيضا للدعاء. وكذا ورد حديث فيه أن الدعاء يجاب عند إقامة الصلاة، وفضلا عن هذا كله فالسجود محل للدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. فعلينا بارك الله فيكم بالدعاء ونحن سجود. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء في سجوده صلوات الله وتسليماته عليه. أما الصلاة فجل أركانها وواجباتها دعاء، فهناك دعاء، دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة، وهناك دعاء في السجود، وهناك دعاء بين السجدتين، وهناك دعاء بعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم. فلنتحرى الأوقات، أوقات الإجابة التي منها أيضا الساعة الأخيرة من يوم الجمعة على قول لعدد كبير من أهل العلم، ففيها يستجاب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو إلا استجاب الله له دعاء. من العلماء من قال: هي بين صعود الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وقال آخرون بعد العصر، وقال غيرهم إنها الساعة الأخيرة في يوم الجمعة، وكلها أقوال عليها بعض الأدلة أو الأثر، وإن كانت الأدلة فيها بعض المقال. فلنجتهد عموما في الدعاء يوم الجمعة، وكذلك بعد الصلوات المكتوبات، فيستحب عند الجمهور الدعاء بعد الصلوات المكتوبات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولقد قال البراء رضي الله تعالى عنه: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، فكنت أسمعه يقول، وفي بعض الروايات إذا سلم: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعلي يروي أيضا دعاء بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أو نحو ذلك. وفي هذا الصدد بارك الله فيكم استغفارنا بعد صلاتنا دعاء، فإننا إذا قلنا أستغفر الله أي أننا نطلب من الله المغفرة، والتعوذات نوع من أنواع الدعاء أيضا، وكل ذلك بعد الصلاة بارك الله فيكم. فجدير أن نغنم هذا الوقت بعد انقضاء الصلاة، سواء قبل التسليم منها أو بعد التسليم وبعد الأذكار، ونكثر من الدعاء في هذا الوقت، إذ المعهود كما سلف أننا نعمل أعمالا صالحة ونجعل معها الدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام ومعه ولده إسماعيل يرفعان القواعد من البيت، أي يبنيان البيت، البيت الحرام، أعظم بيت على وجه الأرض، ومع ذلك يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فحتى يتقبل صيامك أيها الصائم سل الله أن يتقبله، حتى يتقبل قيامك أيها القائم سل الله أن يتقبله، حتى تتقبل تلاوتك أيها التالي سل الله عز وجل أن يتقبلها. فهذا شأن أهل الإيمان، يعملون أعمالا صالحة ويسألون ربهم عز وجل القبول. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أهو الرجل يصلي أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. فجدير بنا أن نكثر من الدعاء مع أعمالنا الصالحة، مع صدقتنا، مع زكواتنا، مع صيامنا، مع تلاوتنا، بارك الله فيكم، حتى يتقبل الله منا ومنكم هذا. وعلينا بالدعاء لبعضنا بظاهر الغيب، وهذا فائدته عائدة علينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لأخيك المسلم أمن الملك على دعائك ودعا لك بمثل ما دعوت لأخيك المسلم آمين ولك بمثل. هذا، وينبغي أن نكرر الدعاء وأن نلح فيه وأن نواصل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر. قالوا: وما الاستحسار يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عن الدعاء. وفي رواية: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. وعلينا أن نتحين الأوقات المناسبة أيضا للدعاء، كما أسلفنا عند صياح الديكة نسأل الله من فضله، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وكذلك عند شهودنا من حضرته الوفاء، هنالك ملائكة يؤمنون على ما نقول. هذا. ويستحب لنا أن نعمم الدعاء ولا نحجر الدعاء. وقد ورد في هذا الصدد أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل، أي أن رحمة الله عامة فلا تجعلها قاصرة عليك وعلى شخص آخر، بل رحمة الله عز وجل واسعة، كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فجدير بك أن تدعو لنفسك وتعمم الدعاء للمؤمنين وللمؤمنات. قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فعليك أن تعمم بعد تخصيصه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. واحذر، بارك الله فيك، واحذري أيتها الأخت والأم، احذر الدعاء على الولد، واحذر الدعاء على ولدك وعلى أموالك وعلى دوابك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله شاعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. فإياك أن تدعوا على أولادك أو على أموالك أو على زوجتك، بل ادعوا الله لهم، لا توافق شاعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لك إذا أنت دعوت على ولدك. ولكن من رحمة الله أنه قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي أن الله كريم وحليم ولا يجيبنا كثيرا إذا دعونا على أموالنا أو على أنفسنا أو على أولادنا، ولكن ينبغي أن نحذر، فقد يكون هناك باب للسماء يوما مفتوحا فيستجاب دعاؤنا على أنفسنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا. هذا ومن دعا على نفسه أو من دعت على ولدها وأرادت أن ترجع عن هذا الدعاء، فهنالك باب في أبواب الدعاء هو باب التراجع عن الدعاء. فقد يدعو الشخص بدعوة ويرى أنه أخطأ فيها، فلا بأس أن يتبع ذلك بقول اللهم لا تستجب لي ما دعوته من قبل. قد تدعو أم على ابنها وتستدرك وتستعتب فتقول يا ربي لا تستجب دعواتي في ولدي، والله سبحانه يجيبها فيما دعت ثانية. ومن الدليل على ما ذكر من أبواب التراجع عن الدعاء أحيانا إذا دعونا باسم أو بقطيعة رحم أو بشيء من ذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له يا رب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولقد تراجع نبي الله موسى عليه السلام عن بعض الدعاء لما قال رب أرني أنظر إليك، كان يريد أن يرى الله بعينيه، فقال الله تبارك وتعالى له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فتراجع عن دعاء أن يرى ربه في الدنيا، فما كان لنفس أن ترى الله عز وجل في هذه الدنيا، ما كان لبشر أن يرى ربه عز وجل في هذه الحياة الدنيا. فجدير بنا إذن وبارك الله فيكم إذا دعونا دعوة فيها خطأ أن نتراجع عنها. ولما دعا إبراهيم عليه السلام لأبيه وكان أبوه مشركا بالمغفرة تراجع عن ذلك، قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا تراجع نوح عليه السلام عن الدعاء لولده، فقد دعا أولا بقوله رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نتراجع عن أي أدعية أخطأنا فيها أو جهلنا فيها أو اعتدينا فيها، والله يقول عن نفسه إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أي للرجعين غفورا. هذا ولا يجوز لنا أن نتمنى البلاء ولا نزول العذاب علينا ولا الأمراض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه قد مرض فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فقال هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم يا رسول الله، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خيرا لك. فأهل قلة العلم وأهل الجهل هم الذين يدعون على أنفسهم وعلى أولادهم، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقالوا أيضا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، كذا قالوا، ولو سألوا الله الهداية لكانت خيرا لهم، والله أعلم. هذا ولا يجوز لك أن تتمنى الموت من ضر أصابك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إن كان محسنا لعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب. هذا وإن خشيت على نفسك البلية في دينك فلك حينئذ أن تتمنى الموت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فبارك الله فيكم، تفقهوا في دينكم وأكثروا من دعاء ربكم بالخير المشروع، ولا تعتدوا في الدعاء. اقرأوا سنة نبيكم في هذا الباب، وانظروا إلى الدعوات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعوا ربكم بها، ولا تنسوا الدعاء في لياليكم بقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم فيما صدر وكان من الهفوات والزلات. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.